إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن مع كتاب أو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقد بينا بالأمس أهمية البدء بالدعوة إلى التوحيد والرد على من يزعم خلاف ذلك. والآن نبدأ بالنصوص التي أورد المصنف رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية، هذه الآية الكريمة من سورة يوسف التي بدأ بها المصنف هذا الباب، مناسبة تقديمه بهذه الآية واضحة، وهو أنه أن هذه الآية فيها بيان أن السبيل الوحيد لدعوة الرسل وأتباعهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه الطريق الوحيد الذي لا بد منه لمن أراد نجاح دعوته، وبغير هذه السبيل لا يمكن للدعوة أن تنجح. لذلك يقول تبارك وتعالى في آخر الآيات التي أوردها في سورة الأنعام من الوصايا، قال في آخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الطريق الصحيح للنجاة، لنجاة العبد في دنياه وفي آخرته. قل، الخطاب هنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يدعو إلى الإسلام، ولذلك قال في آخر في وسط الآية: أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، أي هذا الطريق هو طريقي الذي أدعو إليه وأنطلق منه وأبني دعوتي عليه، هذه سبيلي، يعني هذا هو الطريق الذي ينجي يوم الحاجة إلى النجاة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا هو الطريق السوي، طريق الأنبياء والمرسلين، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وهو هدي الكتاب والسنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، هذا هو طريق النجاة الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف فيه العلماء المؤلفات الطوال التي تتحدث عن هذا الطريق وكيفية سلوكه والسير عليه اعتمادا على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذا الطريق هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، لا عوج فيه ولا أمتى، طريق معبد مذلل لمن أراد النجاة لنفسه، لمن أراد النجاة لنفسه. فمن دعا إلى هذا الطريق وهو تحقيق التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو طريق النجاة، وما عداه طريق الهلاك، طريق الهلاك. من سلك طريق النجاة نجا، والمؤمن ينظر إلى الطريق السوي الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الطريق: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والطريق المخالفة لها هي طريق أهل البدع والأهواء، طريق أهل البدع والأهواء. ولذلك فإن الإسلام طريق واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة وطائفة واحدة وفرقة واحدة، هو طريق الهدى والرشاد، سبيل الهدى والرشاد لمن أراد سلوك هذا الطريق. ولذلك ألف فيه الشيخ الإسلام بن القيم كتابه المعروف طريق الهجرتين، وكتبه كلها تدور حول تذليل وتعبيد هذا الطريق وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، يقوله جبريل، قال: قل آمين، فقلت آمين. والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: غلاة وجفاة ومتوسطون. الجفاة الذين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون عليه، أو يذكرون اسمه مجرد عن الرسالة، مثل بعض الكتاب المعاصرين: حياة محمد وعبقرية محمد وجاء محمد وفعل محمد وقال محمد. الله عز وجل ما ذكره في الغالب في القرآن إلا بوصف النبوة والرسالة، وقد ذكر اسمه 4 مرات في القرآن لكن كلها مقرونة بذكر رسالة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والثاني وآمنوا بما نزل على محمد، والثالثة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والرابعة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بقية القرآن يخاطبه بالنبي بالبشير بالنذير صلوات الله وسلامه عليه، نادر أن يذكره باسمه لشرفه عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذين يذكرونه مجردا، أنا ناقشت رسالة مرة لزيد من الناس فما كان يصلي على النبي، قال محمد وفعل محمد وجاء محمد وقدم محمد وغزى محمد، هذا خطأ. الصحابة لو استعرضت الأحاديث يا عبد الله لوجدت أنهم الأحاديث التي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وهكذا يذكرونه بوصف الرسالة والنبوة والعبودية. هذا هو الذي هذا الذي يفعله المتوسطون أهل يعني السنة والجماعة. الغلاة لا، ماذا يفعلون؟ يتعلقون به ويستغيثون به من دون الله ويعبدونه ويعتقدون أنه يعلم الغيب، وأن كما تقوله بعض الطوائف في شرق آسيا، ويعتقدون أنه يعني يعلم كل شيء. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها مسروق: يا أمه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ طبعا تقصد بعينه، أما هو فقط رأه بفؤاده. قالت رضي الله عنها: لقد قف شعري مما قلت، شعر رأسها يعني قشعر، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهو كاذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فهو كاذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بأم عينه فقد كذب. إذن هؤلاء الغلاة الذين يدعون أنه في مقام الألوهية ويستغيثون به ويستغيثون بحماه ويتبركون بالجدران التي حوله، هؤلاء غلاة مبتدعة. على العكس منهم الجفاة، الجفاة الذين لا يصلون على النبي ويتنقصونه ولم يصفونه بوصف العبودية والرسالة، كما ضربت لك أمثلة ببعض الكتاب المعاصرين. أهل السنة والجماعة يذكرونه، يصلونه ويسلمون عليه من قريب ومن بعيد، ويعتقدون أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فإياكم ثم إياكم أن يعني تقعوا مع أهل الغلو أو مع أهل ماذا؟ الجفاء. الآن هناك أناس ينشرون أحاديث حول صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث لا أصل لها، لا أصل لها أبدا في دين الله. أفضل صلاة تصلي بها على النبي هي الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، وقد اختصرها الصحابة في عند رواية الحديث بكلمة إيش؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أما المبالغات والزيادات فهذه لا لزوم لها. إذن قل يا رسول الله، يا محمد، لأمتك هذه، أي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذه سبيلي، هذه طريقتي التي أدعو الناس إليها، أدعو الناس إليها، أنا ومن اتبعني، يعني أنا وأتباعي. وفي عود الضمير فيه روايتان لأهل اللغة، فهل يعود الضمير على الضمير، هل يعود الكلام على الضمير المستتر قل هذه سبيلي أي وسبيل من اتبعني، أم أن الضمير في اتبعني يعود على الضمير الظاهر في قوله أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني؟ ولا مانع من الأمرين، لأن المعنى لا يختلف، المعنى هي مسألة لغوية، سواء قلنا قل هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، أو قلنا قل هذه سبيلي وسبيل من اتبعني وسبيل من اتبعني، فالأمر سيان ولا يختلف من حيث المعنى. وسبحان الله، أي أنزه الله عز وجل عما لا يليق به، لأن سبحان اسم فعل بمعنى أنزه، أنزه الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون. ولذلك يسن للمسلم إذا صعد مكانا عاليا أن يكبر، وإذا نزل أسفل ماذا يقول؟ يسبح، يقول سبحان الله. إذا صعد مكان مرتفع تقول ماذا؟ الله أكبر الله أكبر. إذا نزلت من هذا المكان المرتفع تقول ماذا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويعني التسبيح أمره عظيم، ولذلك حتى الصلاة تبدأ به في صلاة الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وبعد الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والتسبيح معناه التنزيه، تنزيه الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيجب على المسلم أن يكثر من التسبيح، وهو يرقق القلوب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بعيدون عن الشرك وأهله، وبعيدون عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو المناسب للترجمة، أنهم مع تنزيههم لله فإنهم لا يشركون به شيئا، لأنه لا يتم تنزيهه إلا بتنزيهه عن الشريك والنديد والمثيل والنظير والولد والوالدة والصاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في أسئلة؟ طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في الدقائق المتبقية نسمع أسئلتكم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا، يقول هل هو الشرك الذي يعرفه المسلمون أو الشرك عند الوهابية؟ سؤال عجيب وغريب. نعم، يعني الوهابية ليسوا مسلمين؟ هذا مقتضى السؤال، عندما يقول هل هو الشرك الذي يعرفه المسلمون عامة المسلمين أم الشرك عند الوهابية؟ هل عند الوهابية شرك معين يا عبد الله؟ نسأل الله أن يبصرنا وإياك في ديننا، أرجو أن تفتح لي صدرك أيها السائل وفقك الله ليتبين لك الحق. أولا حفظك الله، لا توجد طائفة اسمها الوهابية أبدا، لا توجد على وجه الأرض طائفة أو مذهب يسمى بالوهابية، ولا نعرفه إلا سماع من بر. ما السبب أنهم يلقبون أهل السنة بهذا اللقب؟ لأن هناك داعية إسلاميا ظهر كما ظهر غيره من علماء المسلمين، ودعا إلى إحياء الدين وإلى تحقيق التوحيد وإلى تطهير الأرض من الشرك الذي هو عبادة القبور والأصنام. وهذه دعاية من ثلاث فئات: من المستعمرين وعلى رأس بريطانيا أول ما ظهرت هذه الدعوة المباركة، وثانيا من الرافضة، وثالثا من غلاة المتصوفة. اسمع يا عبد الله وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا، والله وبالله وتالله لا يوجد شيء اسمه المذهب الوهابي ولا الطائفة الوهابية، لكن كما قلت لك هذا مثل ما يسمون يعني غلاة الغلاة، يسمون أهل الإسلام أهل السنة حشوية، يسمونهم نابتة، يسمونهم ناصبة، يسمونهم غير ذلك من المسميات. فهذه دعاية فارغة من أعداء السنة وأعداء الإسلام، شارك فيها أعداء السنة في هذه الدعاية وأعداء الإسلام. ماذا تعني بالشرك الذي يعرفه المسلمون؟ أنا أسألك يا عبد الله، وأنت إن شاء الله متجرد للحق وتبحث عن الحق، أسألك سؤالا: ما حكم الذبح لأصحاب القبور، شرك أم ليس بشرك؟ أظن أنك ستقول إن هذا شرك أكبر. من ذبح للجلان النقشبندي والجلاني والقادري والبدوي والتيجاني والمرغني وزيد وعمر، بل ولو ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للحسن أو الحسين أو أبي بكر أو غيرهم، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ما الفرق بين أن يذبح شخص للات والعزة ومنات وهبل أو يذبح لميت في قبره سواء كان عبدا صالح أو غير عبد صالح؟ لا فرق. طيب ما الفرق بين أن يقول إننا نتخذ الأولياء شفعاء عند الله وبين من يقول أنا أتخذ اللات والعزة ومنات وهبل شفعاء عند الله؟ هل ترى فرقا يا عبد الله وأنت رجل مسلم تعرف التوحيد وتعرف الآيات القرآنية؟ ما رأيك في من يمد يديه نحو القبر ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات؟ أظن أنك يا عبد الله وأنت تريد الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، أظن أنك ستجيب بداهة أن من يدعو غير الله فهو مشرك، ولو دعا نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. فهذه خلاصة الإجابة على سؤالك هذا وفقك الله. فكل من يتعلق بمخلوق سواء كان هذا المخلوق صنما أو وثنا أو شجرا أو حجرا أو إنسانا أو حيوانا بل أو ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا، إذا تعلقت به من دون الله فهذا هو الشرك بعينه عبد الله. إذا دعاه أحد بعينه فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فانتبه يا عبد الله، إن والذين تدعون من دون الله، شوف أيا كانوا نبي عبد صالح إنسان حيوان، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انتبه انتبه يا عبد الله، الذين يدعون من دون الله هل هم شركاء لله؟ الجواب لا. هل يملكون من دون الله شيئا؟ الجواب لا. هل هم معاونون لله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا؟ الجواب لا. هل هم شفعاء عند الله؟ إن كانوا الشفعاء فلا يشفعون إلا بإذن الله يوم القيامة، وإن كانوا طواغيت فهذا أمر آخر. فانتبه يا عبد الله، احذر من هذا المسلك وتجرد لسماع الحق واقرأ القرآن وافهمه فهما جيدا. نسأل الله أن يهدينا وإياك ويبصرنا وإياك في ديننا. نعم. لعله من السائلة الكريمة تقول لو المشرفات يخفضن أصواتهن حتى يستفدن. نعم. 10 النساء من الدرس. نعم. إحدى الإخوات السائلات تقول حبذا لو أن المشرفات والمرشدات وفقهن الله وجزاهن الله خيرا على هذه الجهود يخفضن الأصوات حتى يستفيد الأخوات من الدرس. لو أن الأخوات المرشدات وفقهن الله يخفضن أصواتهم حتى نحن نسمعهم من هنا ونحن خارج المكان، أنا أسمعهن الآن. فطلب الأخوات في محله، أقول لأخواتي المرشدات وفقهن الله، ولعل بعضهن ممن درس علينا في التوحيد قبل عدة سنوات، أقول جزاهن الله خيرا على ما يقومن به من جهود، لكن حبذا لو خفضن أصواتهن ليستفيد الأخوات من الدرس، وفقكم الله جميعا. السائل الكريم يقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك يخاف منه على الصالحين، كان والعلم عند الله يشير إلى أن الصالحين تجاوزوا القنطرة. الجواب هو في حديث النبي وفقك الله والسائل، الرسول صلى الله عليه وسلم من يخاطب لما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، من يخاطب؟ ها من يخاطب يا إخوتا؟ الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أصلح الناس. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي قد خاف على الصحابة بل وخاف على نفسه ولجأ إلى ربه وقال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وقد تقدمت لنا الآية عن إبراهيم الخليل عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أبو القاسم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم. من يأمن البلاء؟ إذا كان إبراهيم خاف فغيره من باب أولى. عمر رضي الله عنه أليس هو مبشر بالجنة؟ ها؟ أليس هو من العشرة من أوائل العشرة بل هو ثانيهم المبشرين بالجنة؟ مع هذا يأتي إلى حذيفة كاتب الوحي وكاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بالله يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يا الله. والصحابة كان كل منهم يخاف النفاق على نفسه يقول أسألك بالله يا حذيفة هذا من؟ عمر الفاروق المبشر بالجنة الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. مع ذلك يقول يا حذيفة أسألك بالله هل عدني رسول الله من المنافقين؟ فقال أبدا ولن أجيب أحدا غيرك خشية أن يأتي واحد من المنافقين السبعين الذين هم ما يعرفهم حذيفة فيسأل نفس السؤال. إلى درس الغد استودعكم الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.